الاستثناء مأخوذ من الثاني وهو العطف، من الثاني وهو العطف. نعم، لأن في الحقيقة فيه رجوع إلى كلام سابق، فكأنك انعطفت إلى الكلام السابق، وهو في الاصطلاح إخراج ما لولاه فدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها. هذا الاستثناء، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء. مثال ذلك، حفظت طلبة الدرس. وش يقول هذا؟ أن كل الطلبة حفظوا الدرس، فتقول إلا زيدا. الآن زيد من الطلبة، الآن أخرج زيد من الحكم السابق بإيش؟ بإلا. وقلنا أو إحدى أخواتها يعني مثل سوى وغير وحاشا وما من أدوات الاستثناء. فهو إذن الاستثناء تعريفه في الاصطلاح إخراج ما لولاه، أي ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. ومثال يا حسين، إلا زيد. نعم، إلا زيدا. طيب، النحويون لا يعتنون بمعنى الاستثناء وشروط الاستثناء وما إلى ذلك. الذي يعتني به من البنيون أو الأصوليون في أصول الفقه. النحويون إن يقولون ما علينا إلا إصلاح اللسان، نخبرك بالذي ينصب واللي ما ينصب، اللي ينصب واللي ما ينصب بعد إلا. والمؤلف رحمه الله بين ذلك بيانا كافيا في كلمات قيل إنها معقدة، والظاهر إن شاء الله لن تكون معقدة. أولا يقول المؤلف مستثنت إلا مع تمام ينفصل. ما اسم موصول بمعنى الذي، واستثنت بمعنى أخرجت بالاستثناء، وإلا فاعل استثنى، إلا فاعل استثنى. وجعلت همزتها همزة وصل من أجل الحفاظ على وزن البيت، والأصل ما استثنت إلا، لكن جعلت همزة وصل لأجل إقامة البيت. وقوله مع تمام حال من إلا، وقوله ينتصب الجملة خبر ما في قوله ما استثنى، ومعنى أن الذي تستثنيه إلا مع التمام ينتصب. مع التمام، ما معنى التمام؟ وجود ركني الجملة قبل إلا، وجود ركني الجملة قبل إلا، يعني فاعل، الفعل والفاعل، الفعل ونائب الفاعل، المبتدأ والخبر. يعني معناه إذا استثنت إلا بعد جملة تامة، يعني وقع جملة تامة ثم جاءت إلا، فاللي بعدها يكون موصوفا. ما استثنت إلا مع تمام منتصف. بقي علينا قيد واحد ما ذكره لكن يفهم مما يأتي بعد، وهو الإيجاب. مع تمام وإيجاب، استثنت إلا مع تمام وإيجاب، فإنه يجب نصبه. ومعنى الإيجاب أن لا يكون مسبوقا بنفي أو شبه، أن لا يكون مسبوقا بنفي أو شبه. نضرب مثلا للطرح، قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. نشوف الآن، قام في الماضي، القوم فاعل، تمت الجملة الآن، تمت، يعني لو ما جئت إلا زيد تمت الجملة، الجملة الآن تامة. موجبة ولا منفية؟ موجبة، يعني موجبة يعني قام القوم

فهنا زيد سابق غير نصبي قد يأتي. وش غير نصبي؟ الاتباع يعني الرفع وأظن واضح مثل الآن قام إلا زيدا الناس. تقول مالك اختر نصبه غير نصب يأتي لم يأتي يأتي قام إلا زيد الناس قام إلا زيد الناس قص ما قام ما قام إلا زيد الناس ما قام إلا زيد الناس فهو يجوز لكن النصب أولى. نقول ما قام إلا زيدا الناس واضح؟ واضح. طيب وهي المرة الثانية اللي تطرح أكثر إذا وجد نفي والكلام تام وتأخر المستثنى جاز فيه أي في المستثنى وجهان النصب والإتباع وأيهما أولى؟ الله وجد جملة تامة مسبوقة بنفي وتأخر المستثنى عن المستثنى منه تأخر يعني على الترتيب يجوز في المستثنى وجهان النصب والإتباع أيهما أرجح؟ الإتباع. ما قام الناس إلا زيد ما قام الناس إلا زيد ويجوز ما قام الناس إلا زيدا يجوز إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإن النصب أرجح على عكس أرجح من الإتباع ولكن من الإتباع قد يأتي وغير النصب سابق في النفي قد يأتي. المعنى قد يأتي في النفي غير نصب المستثنى السابق مش عليه على المستثنى منه ولكن المؤلف يقول ولكن نصبه اختر نصب المفعول مقدم لاختر نصبه اختر ان ورد فتقول ما قام الا زيدا الناس صح ما قام الا زيد الناس صح ولكن الاول ارجح الاول ارجح ولكن نصبه اختر ان ورد. طيب كيف نعرف ما قام إلا زيد الناس؟ بمعنى فيه قام فعل ماضي وإلا أبد حصر وزيد فاعل والناس بدل نصب لكن بعضهم يقول بدل مقلوب وأصله ما قام الناس إلا زيد وبعضهم يقول بدل كل من بعض نعم وأن بدل كل من البعض وارد في اللغة العربية ومنه قول الشاعر رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات أيهم أعظم؟ لن الأعظم إلا الإنسان الإنسان الإنسان أعظم وعصب ولحم وجلد نعم فيقول رحم الله أعظما دفنوها هذا بالنسبة لقول طلحة الطلحات جزء من كل فهو بدل كل من بعض على كل حال ما يهمنا هو بدل كل من بعض ولا بدل من كل ولا بدل مخلوق الذي يهمنا الإعراب الذي يهمنا هو الإعراب

الله تعالى يعني. لا تعالى الله إليك. يقول لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقب واستثني كل زائد له عمل كلب ومن والكاف ايضا ولعل. نعم طيب كم من الاعراب الا الفتى الفتى مستثنى واجوز غير هذا ابن مالك ما شاء الله الله اقول لك جيد جاهل يجوز الاكلميه